إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، طيب خلاص، يا ابن زكريا ما أخذناه، يا ابن زكريا الغسالي البخاري أبو داود، يعني هو ما عندنا إلا في قول أبو داود فعفوه ابن معين قال لا أعرف حاله، وأبو حاتم قال ليس المشهور، وبالغ ابن حبان وقال لا تجوز الرواية عنه. هو عامة الحق أن هذا الراوي ضعيف حق، لو لم يأتي فيه أي توثيق وما جاء فيه إلا الجرح، ولذلك الذهبي نقل تضعيفه، تضعيف أبي داود عنه، وأيضا الحافظ قال ليس لازم الخلي من موضع واحد، وهو طبعا هو مش من موضع واحد، هذا موضع متابعة توبع فيه، يعني انتقى البخاري حديث، لكن الحق كل الحق أن نقول وإن روى له حديثا واحدا يكون له اعتذارات أخرى، البخاري أتى بهذا المتن، المتن هذا ما أتى من طريقه فدع اعتذار للبخاري، لكن هل هو من الرجال الذين اشترط على نفسه البخاري أن يروي له بحديث صحيح؟ أبدا، بحال من الأحوال. الكنى إذا هذا نكون قد انتهينا بفضل الله ما فعله من رواة البخاري، نسأل الله ما شاء الله أن يجعل الحسنات، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا فعلا ما علمنا، وأن يثبت لنا هذا الخير، وأن أشكر لولاة الأمور بيسر لنا هذه المدارس. أبو بكر بن عياش الأزدي الكوفي القارئ روى له جماعة مختلفة في اسمه ومشهور كناتي، يعني هم اختلفوا كتير جدا في اسمه، مالوش الاسم بعيد جدا 14 اسم ممكن عليه. مختلف في اسمه ومشهور كناتي، قال أحمد ثقة وربما غلط. ذكر ابن عدي ابن عدي في الكامل وقال لم اجد له حديثا منكرا من روايه الثقات عنه، كان هنا يلمح بانه اذا روى عنه الثقه فاحاديثه مستقيمه، لكن اذا روى عنه الضعيف مسكوت عنه، فيبقى الحق ان يقول ننظر في الراوي عنه، فان كان ثقه فان في الراوي عنه اذا كان من الثقات تستقيم احاديثه. قال ابن سعد كان ثقه صدوقا كثير الحديث الا انه كثير الغلط، قال لاجل كان ثقه صاحب سنه يخطئ بعض الخطا. قال عمرو بن شيبة كان له فقه وعلم ورواية وفي حديثه اضطراب، فاتفقت كلماتهم على الخطأ الذي يقع فيه. قال ابن عيب لم يكن من شيوخنا أكثر غلطا منه، ومع ذلك يعتبرون من الشيوخ يروي عنه يعني. قال ابن حبان كان ابن مالك بن قطان سيئان الرأي فيه أنه ساء حفظه لما كبر فكناه، المسألة ظهرت عندنا بجلاء، فالزخ الذي جاء فيه بنفسه هو صدوق ثقة رابط عالم برواية تقي نقي، لكنه لما كبر سنه ساء حفظه، يبقى إذا لابد أن نقول كما قال ابن عدي إذا روى له الثقات، يبقى نقول إذا روى له الثقات قديما، إذا روى له الثقات قديما فحديثه مستقيم، هذا الذي لابد أن تزيده لأنه ساء حفظه لما كبر سنه، ساء حفظه لما كبر سنه. لم يرى له مسلم الا شيئا في المقدمه، رواه البخاري بعض الاحاديث توبع عليه، في بعض الاحاديث توبع عليه. قال الذهبي قال احمد صدوق ربما غلط، التظاهر الذهبي بانه لا ينزل عن درجه الحسن وله الاخطاء والاغلاط التي اخذت عليه لما كبر سنه ساء حفظه. قال الحافظ ثقة عابد الا انه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، وهذا كلام طيب في الرجل، يعني الذهبي يثق الحافظ ابن حجر يثق في التصوير الصحيح للكلمة المستخلصة عن أبي بكر ابن عياش الأزدي الكوفي أنه ثقة عابد لكنه له أخطاء، هذه الأخطاء جاءت بعد كده بالسن، ساء حفظه لما كبر سنه ساء حفظه، ولكن إذا حدث من الكتاب حتى في الكبر فهو صحيح الكتاب، لترى لأن المخرج في ذلك أن تقول من روى عنه كبيرا وكان من كتابي يحدث من كتابي فهو صحيح الحديث أيضا، لأن الحافظ أطلق قال وكتابه صحيح. أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، طبعا أبو موسى الأشعري عنده ولدان كلاهما من الرواة لا تراهما إلا بإيش؟ بالكنية، بالكنية. أبو بكر ومن الثاني؟ من الثاني؟ من ابن الثاني؟ أشعري؟ مشهور جدا. من؟ أبو بردة. خلاص أبو بردة وأبو بكر. وحتى الجميع أبو بردة يروي كثير عن أبيه، أبو بكر يقدم على أبي بردة على أنه قليل الحديث. كان عند العلماء أرضى من أبي بردة. قال العجل الكوفي تابعي ثقة، قال ابن سعد كان أكبر من أخيه وكان قليل الحديث لكنه كان أتقن من أخيه، كان أتقن من أخيه. ابن سعد قال قليل الحديث يستضعف، وهذا كلام لم يرتضه ما ارتضاه العلماء. الحافظ قال اسمه كذا وكذا لكنه قال ثقة، قال أبو بكر بن موسى هو ثقة، والصحيح راجع أنه ثقة. ابن سعد قلنا في تضعيفه لا تحمل تضعيفه على محمل الجد، فهو ثقة. صحيح أبو بكر ثقة لكنه قليل الحديث، ثقة لكنه قليل الحديث. الآن سنبدأ في الكلام على المعلقات، معلقات اللي روى له البخاري تعليقا. الأحاديث المعلقة البخاري تنقسم إلى أقسام ثلاثة كما قال العلماء، أو قل إلى قسمين. قسم رواه البخاري بصيغة الجزم، يقول قال ابن عباس، قال أبو هريرة بصيغة الجزم، ما فهم؟ هو بس نقل عنه هذا وسكت، بصيغة الجزم. وقسم بصيغة التضعيف، روي قيل. أما القسم الذي جاء بصيغة الجزم فاجزم أنه صحيح، وأن البخاري يعتمد صحته. إذا قال قال ابن عباس، قال أبو هريرة، وهذا تراه ليش؟ تراه يعنون بالمعلقات على التبويب الذي بوب يترجم من الباب ويستدل له بهذا، ويكون هذا حديث أصيل في البخاري لكن في باب آخر. يعني منه ما وصله هو. طبعا مسألة التعليق، الحافظ حجر قد سد الدين عن الأمة بكتاب عظيم جدا مات اسمه تغليق التعليق، الحافظ حجر كل ما علقه البخاري أتى به. فإذا ما جاء به بصيغة الجزم فهو معتمد الصحة عند البخاري، حيث معتمد الصحة عند البخاري. فما جاء به بصيغة التمريض برؤية قيل، فهذا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. أحال البخاري، أحال بهذا يكون قد أحال، لما قال قيل رؤية ما تلزم بأنه ضعيف، وجاء به بصيغة التضعيف لأنه قال لك ايش شايف حسنت الآن، ستجد منه الصحيح بعد التتبع كما قال الحافظ بن حجر، بعد التتبع وجد منه الصحيح ووجد منه الضعيف ووجد منه أيضا الوسط، ما هذا صحيح وما هذا يعني الحسن. هذا بالنسبة لما علقه البخاري في صحيح. في وقت كثر علقه البخاري، حتى رواة ثلاثة فقط منهم، نبدأ بهم الأسبوع القادم نقبل الجميع، لأنه بسطر واحد فقط هيكون نقلا من الكتاب، سطرا واحدا فقط نأخذ منه الرواة اللي علقناهم البخاري، وبذلك نكون قد انتهينا من الكتاب. فيصفى لنا كتاب التعريف وكتاب معرفة الإعلام للإمام أحمد. أبان ابن صالح البخاري والترمذي وثقه الجمهور، ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم من النقاد، وشذ بن عبد البر، فقال ضعيف لا مواضع متابعة. أبان بن يزيد العطار رواه البخاري ومسلم والنسائي، علق له كثيرا. وأبان بن يزيد العطار أعتقد هو ثقة، انظر لي هو فات في الوقت نفسه. يشمل الجميع التوثيق والموثق والموثق. ابراهيم بن اسماعيل المجمع الانصاري ضعيف عندهم، يعني عند القوم، علق له موضعا واحدا، نرى له ابن ماجه فقط. طبعا اذا وجدت ان المنفرد به ابن ماجه يعرف ان هو الضعف اليه اقرب، لان كتاب ابن ماجه هو اضعف الكتب السته. لكن ليش اعتمدوه من الكتب السته؟ لان عنده زيادات ليست في الكتب السته. ابراهيم بن اسماعيل الصائغ رواه ابن ماجه ونسائي، انظر شيخ ثقه. قال ابو حاتم يحتج به وله موضع في الطلاق معلق. وطبعا هو نقل دينا، نقل فقط انصافا كلام ابن حاتم لكنه معتمد توثيقه. أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه وعلق رواه البخاري قليلا. أسباب بن نصر الهمداني ضعفه أحمد وغيره وله موضع معلق باستسقاء. إسحاق بن يحيى الكلبي قال الظهري مهجور وله عندي مواضع أثيرة متابعة. أسد بن يوسف الأموي المعروف بأسد السنة وثقوه وشغل مسائل خطئي وليس له عند البخاري سوى موضع واحد. وطبعا أسد بن موسى الراجح فيه أنه ينزل عن درجة التوثيق. أسد بن موسى الأموي. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني وقد ينسى من أجده وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال يعقيني في حديث أهل له موضع واحد عن انس. قال اشعث بن عبد الملك الحمراني وثقه يحيى بن معين ايضا وذكره ابن عدي في الضعفاء وله موضع سيره معلق. مش ابن ثابت البزار اختلفوا فيه وله موضع واحد معلق في الجمعه. وصلنا الى بشر. يبقى بقيه نبدا بالبقيه الاسبوع القادم وننتهي ان شاء الله منها الاسبوع القادم. والاخوه تحاول قدر الامكان ان تراجع الباب الذي بعد هذا لان الباب اللي بعد هذا جمع لك كل ما فيه من اجل المذهب. كل ما فيه من اجل المذهب مرجئ قدر معتزلي كل ما تكون. وهذا ينفعك جدا في حروب الطاحنه الضروسه التي تراها في الامواج المتلاطمه.